في كوخ صغير يعيش على تراب الإملاق، ولا نحسب أحدا منهم يبحث عمدا عن الشقاء لنفسه أو يرضى بتعاستها. أيها المسلمون، إن العبد بغير إيمان مخلوق ضعيف، وإن من ضعفه أنه إذا أصابه شر جزع وإذا أصابه خير منع، وهو في كلتا الحالين قلق هلع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن فقدان السعادة من قلب المرء يعني بداهة حلول القلق والاضطراب النفسي في شخصه، فتجتمع عليه السباع الأربعة التي تهد البدن وتوهنه، فضلا عن كونها تحلق سعادته وتقصر اطمئنانه، ألا وهي الهم والحزن والأرق والسهر. ولا أشد عباد الله من وقوع الهم في حياة العبد، إذ هو جند من جنود الله عز وجل يسلطه على من يشاء من عباده، ممن كان ضعيف الصلة بالله، خوي الروح، مرتعا للمعاصي والذنوب، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. ولقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أشد جند الله، قال: الجبال، والجبال يقطعها الحديد فالحديد أقوى، والنار تذيب الحديد فالنار أقوى، والماء يطفئ النار فالماء أقوى، والسحاب يحمل الماء فالسحاب أقوى، والريح تعبث بالسحاب فالريح أقوى، والإنسان يتكفأ الريح بيده وثوبه فالإنسان أقوى، والنوم يغلب الإنسان فالنوم أقوى، والهم يغلب النوم، فأقوى جند الله هو الهم يسلطه على من يشاء من عباده. فالمفهوم إذن عباد الله أن السعادة والطمأنينة عطاء من الله ورحمة، كما أن الهم والقلق والضيق غضب من الله ومحنة، فقد يلتقي الملتقيان يتواجهان النفس بالنفس، وبينهما من الفوارق كما بين السماء والأرض، بل وفي أحلك الظروف وحين تدلهم الخطوب يظهر البون شاسعا بين موفق سعيد يغبط وبين هلع جزع يتعوذ بالله من حاله. ولقد ذكر الله مثل هذا في كتابه الحكيم عن غزوة أحد، حينما ألقى النوم والنعاس على المؤمنين في حين إن القتال قائم بعد سويعات، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. والنعاس في هذه الحال دليل على الأمن والأمان لمن كانوا جازمين بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال عن الطائفة الأخرى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي من القلق والجزع والخوف. وهذا شأن أهل الريب والشك، يعيشون بين لو المتندمة وليت المتحسرة. عباد الله، إن السعادة عبارة يتوهم معظم الناس في تفسيرها ولا يتفقون عليها، يجلبون بخيلهم ورجلهم على ما يتوهمونه، ثم يعودون بخف حنين وكأنهم خرف يكلم الأشباح أو يطعن في الرياح، فصاروا كطالب اللؤلؤ في الصحراء مجهود البدن كسير النفس خائب الرجاء. فظن الغني منهم أن سعادته كامنة في صحته وعمارة قصره، وتوهمها الفقير في الثروة والملبس الحسن، وأكد السياسي أنها في تحقق الأهداف، والمهارة في جعل الجور عدلا والقوة شرا، وجزم العاشق على أنها في الوصال والتيم بمعشوقه، وعند فلان كذا وعند علان هي ذا. ولكن المنصف الملهم عباد الله حينما يبرق بعيني بصيرته ليعلم يقينا شخف التخمين